يبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن عليها وعلى الفلك تحملون ولقد بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذب. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وأهلك إلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك عليه فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فقل رب أنزلني مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء

وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون What the-